الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في سيره كتاب الدعوات باب التعوذ من فتنة المحيا والممات. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. التعوذ من المأثم والمغرم. قال رحمه الله حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهب بن هشام بن عروة نبيه أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطايا بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب التعوذ من المأثم. باب التعوذ من المأثم. المأثم كونه يقع في جسم كونه يقع يعمل حاجة يقع في جسم والنحو المغرم كونه أيضا يقع في الروح المغرم يقع في البيت إلا يقع في يعمل حاجة أو يبيع شيء بحاجة أو يرجل حاجة أو يعمل حاجة فيغرم فيها نفسه لا يغرم فيها الغرب هو كونه يجيبه يغرم هذا الجنوب ويسكد عليه بيته ويعاقب عليه ويعاقب عليه من الناس لا من الله ويعاقب عليه من الدنيا إذا كان حق في الفضل من يأتي. يقول البخاري حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم. اللهم أعوذ بك من الكسل والهرم. أنا أقول أنصاب في الكسل وأنصاب في الهرم أبلغ إلى سن لا أعرف شيء ولا أفهم شيء. وأعوذ بك من المأثم أن أعمل حاجة حتى يسجد علي أعمل جسم نعوذ بالله وأعمل حاجة يقول والمغرب أن أعمل حاجة أغرم فيها من الجنود فإن ذلك الناس أدوني يقول للمغرب يكون حقهم لأني غرمت المغرب كوني أغرم جنود يكون علي للناس هذا الحمد لله من شر الخلق ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن عذابه أيضا أقامك فتنة وله عذاب مهدنة. ومن فتنة النار وعذاب ومن فتنة النار أيضا عذاب النار. النار لها فتنة والعذاب ولها عذاب مهدنة. ومن شر فتنة الغنى من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة القصر أيضا. الغنى إلى السنة الإنسان قد يبقى نعوذ بالله وقد ينتظرته وأنت حقه العباد فأنتي فتنة. وكذلك الفقر يكون فتنة نعوذ بالله يكتبه عن النظر قد يكون فتنة عليه وقد يكون الإنسان عن دينه إما أن يكون إيمان. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال هذا أحسن اللهم اغفر عني خطاياي ما قصرت وما الثلج والبرد والماء والبرد وبعد بين خطاياي ما بعدت بين المسجد والمغرب عليه الصلاه والسلام الذي خطايا وتباعد ومسلم تقتدي برسوله في هذه الاشياء كلما عن ملك الانسان فانت تقول بدعاء من اجلك الرسول عليه الصلاه والسلام. باب الاستعاذة من الجبن والكسل. قال رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عمرو بن ابي عمرو قال سمعت انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. يقول البخاري رحمه الله باب الاستعاذة من الجبن والكسل من العجز والكسل ومن الدين ومن الجسم ومن الفور ومن كل شيء يؤذي الانسان في حياته يضايقه في حياته. حدثنا خالد بن مخلد خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان سليمان قال عن عمرو بن ابي عمرو بن ابي عمرو قال حدثنا انس بن مالك انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتعوذ قول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن يعني يرتكب الانسان هم يرتكب حزن ايضا هم بحزن حزن حزنان على شيء فقده وهم عظيم لا يدري كيف يتصرف على في هذا الشيء الذي وقع فيه. اللهم اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل من العجز ايضا اكون اعجز والكسل ايضا ان اكون عاجز وكسلان ايضا حيث بعجز وامسك بكسل ايضا نعوذ بالله فاجتمع عليه الاثنان. واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن هو كون الانسان يجبن بحقوق المسلمين أو يجبن عن حق يريد أن يأمر به يجبن عنه ما يحصل يسير لأنه جبان ما هو قوم الاستدعاء بالباطل موجود يرتب أن يأمر بمعروف وتنهى عن منكر الإنسان ولا تجبن بالشجاع والشجاع في فقر من الأبطال. فالجبن عاق كون تجبن عن أمر معروف ونهي عن منكر أو تجبن عن حق تجبنه للناس أو تجبن نفسه كل واحد. فالشاهد ان الجبن تعود منه الرسول عليه الصلاه والسلام وضلع الدين لانه خلقه خلقه في القلب نعوذ بالله. الجبن والشجاعه خلقه خلقه في القلب صفه من صفات الانسان يضعها الله في قلبه. واعوذ بك ضلع الدين وغلبه ضلع الدين وغلبه الدين يعني عند الدنيا يحسين الدين في قلبه حتى يبتلى اضلاعه يبتلى اولاعه بهمه والتفكير فيه. فالجبن من ضلع الدين وقهر الرجال قال الرجال شر شيء على الانسان اشر شيء على الانسان ان يقهر بشيء ما يريد يقهرونه ان يفعل شيء ما يريد هذا هو القهر. باب التعوذ من البخل. البخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن عبد الملك بن عمير بن موسى بن سعد سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان يامر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر. باب التعوذ من البخل. تعوذ الرسول عليه الصلاه والسلام كم مره من البخل لان البخل شر من الكفر. عندك مال زايد على نفقه اولادك تبقى الناس وتبقى الجمهور والمسلمين ولا تبقي أهلهم. يقول حدثنا البخل والبخل البخل يقول البخل والبخل فمثل حس الحسن. قال حدثنا محمد حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا منذر منذر بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير قال عن مصعب بن سعد عن مصعب بن سعد عن ابي سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى انه كان يقول يامر بهؤلاء يامر بهؤلاء الكلمات الخمس ويسبهن الى النبي عليه الصلاه والسلام وهي اللهم اني اعوذ بك من البخل اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن من الجبن البخل والجبن واعوذ بك ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر واعوذ بك من فتنة الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر. باب التعوذ من أرذل العمر أراذلنا أسقاطنا. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن عبد العزيز بن الصهيل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من البخل. يقول البخاري رحمه الله باب التعوذ من أرذل العمر حدثنا أبو معمر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل عبد العزيز بن سهيل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل كان يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن من الجبن أيضا وأعوذ بك من الهرم من الهرم وأعوذ بك من البخل من البخل باب الدعاء برفع الوباء والوجع. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب الينا المدينه كما حببت الينا مكه واشد وقل حمها الى الجحفه اللهم بورك لنا في مدنا وصاحنا. قل البخاري رحمه الله الدعاء برفع الوباء والوجع والوجع المرض والوباء والمرض الوباء كله يحب مرض يحب الناس بحمد الله والوجع أيضا قد يكون عن طائفة ويسرق طائفة الوجع خاص والوباء عام يحب الناس حتى يسرقوا الوباء يحب الوباء المصطعون مثل الله المرض الثاني أو اللي يعني أو شيء من هذا الثاني من الذي تعود منه. يقول حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم حبب إلينا المدينة اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وانقل حلم المدينة إلى الجحفة كانت تحب من جاءها تجيب الحلم تجد معه شهر شهرين ثلاثة حتى دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لنقلها إلى الجحفة إلى ما يعني نقلت ثم المدينة نقلت إلى الجحفة الحين اللي يجيها ما يجيها اللي يجيها المدينة اللي يجيها ما يجيها سواء أسود أو أسود أول كان الأبيض لازم يطرح لازم يطرح ثم حلم المدينة لكن الله تعالى تقدم استجاب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فنقل حمى المدينة إلى حمى يسرب إلى حمى الجحفة يحفى هذا المدينة في الطريق إلى محمد قابلة براوة هي هنا على الساحل على ساحل الوادي وادي الصفرة وادي كذا وادي وادي الماشي وغيره يعني على هنا هنا رابط على الساحل رابط على الساحل يكون يقال الرابط أبعد من الشفة خشبة إلا بالتاويات يعني الشفة هذا رابط إلا الرابط أبعد من مكة الجهد إنه ما في قاسين تحرم من هنا إذا أتيت من المدينة على طريق الماشي على وادي الصغر أو تحرم في البيت من طريق البحر فإنه تحرم من الرابط إلا هما تواقضهم وواقضهم. اللهم بارك لنا في مدينة وصحبه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما ينقل مدينة الحمى المدينة إلى الجحفة المشفى. اللهم بارك لنا في مسجدنا والصائم. بعد ما تصير قافية من الحمى ومن الوباء يريد يا ربنا أن تبارك لنا في مسجدنا والصائم كما باركت كما دعا إبراهيم أهل مكة. قال رحمه الله تذنى موسى بن إسماعيل قال تذنى إبراهيم بن سعد قال أخبرنا من شهاب عن عامر بن سعد أن أبا رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منه على الموت وقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفتصدق بثلثي مالي قال لا أصف بشكره قال لا قال الثلث قال الثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذروا واحدة تكففون الناس وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرته حتى ما تجعل فيه في امرأتك. قلت أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعك ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويقر بك آخرون. اللهم أمد لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أنقابهم. ولكن الباعث سعد بن قولة قال سعد رزا له النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. يقول البخاري رحمه الله باب يتابع للباعث سعد رضي الله عنه موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا عامر بن سعد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أجمعين قال عن أبيه سعد أنه مرض بمكة بحجة الوداع فأتاه الرسول عليه الصلاة والسلام يعوده فقال يا رسول الله إنه كما ترى إنني كما ترى مريض وأخشى أن أموت يا رسول الله وأنا ذو مال عندي مال كثير جدا وليس لي إلا بنت واحدة لي واحدة بس فأتصدق بثلثي مالي قال لا قال أتصدق بالشطر يعني النص قال لا قال أتصدق بالثلث يا رسول الله قال الثلث أيضا والثلث كثير حتى الثلث كثير من النص تقول فيه فإن نذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم حالة يتصدقون المال نذر ورثتك حتى لو يجب وحيدا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام فأنه تنبأ أن سيأتيه 11 ولد سعد بن أبي وقاص ما مات حتى خلف 11 ولد حتى أنه ذكر مع الجن وجاءه بنات أيضا هذا الإنسان الشاهد أنه قال إنك لن تخلف فتعمل صالحا إلا شفعت رضيت بها درجة عند الله تعالى وقدمه حتى ما ترضى يجيب امرأتك ويسلم وإنك لن تخلف تخلف فيضر بك أهلاك ويؤذي ويعتمد بك آخرون وعاش عليه رضي الله تعالى وأرضاه حتى فتح العراق فضر به ناس وانتفع آخرون أسلموا على يديه أسلم أمم على يديه وقتل أمم من الكفار وأجمهم وأجمهم إلى دفع الجزية أجبرهم على أجدفع الجزية الذي لم يرضوا بالإسلام أجبرهم على دفع الجزية من النصارى واليهود والغالب أنهم أسلموا الغالب من أمم الأرض منهم العراق وإيران وغيرها أسلموا في إسلام على يديه لأنه صار هو القائد العام ويمكن الجيوش ينزل الرايات بين يديه ويفتحون ويتبون ويأتون يأتون بالأموال ويسير إلى عمر بن مدينة وهكذا هو القائد الأعلى القائد العام سعد بن وقاص في العراق والقائد العام في الشام أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقائد هو رسوله إلى الجيوش جاهد من الصحابة رضي الله تعالى في خلافة عمر أول من عقد الرايات الحكومات في الله عنه عقد خمس رايات أول من عقد الرايات لقتال الكفار أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضي الله عنه عقد خمس رايات ثم جاء عمر عاد فانظر إلى ما حصل انظر إلى ما حصل الويل للروم يقول هرقلة الويل للروم من الأصلع الأحمر الأحمر الأصلع اللي مع على رأس الشعر مرة واحدة الأحمر اللي شديد البياض شديد السواد شديد بياض العين شديد السواد العين أحمر الحوراء شديد البياض مع شديد السواد الويل للروم من الأحمر الأحمر الأصلع الأحمر الأصلع وحصل على الويل هذا اللي قاله هرقلة حصل لما تولى عمر انظر ما حصل فاستحلت بالسجود حتى آل استحلتهم رقلة إلى إسبانية هرب إلى الشام كله عليه السلام عليك يا سوريا كل سوريا هرب منها وهرب إلى تركيا إلى تفجر من أوائل جهود الخلق والخلق. قال الله عنه لأبحاب قال ولكن بعد من قوله يجي له الرسول عليه الصلاة والسلام أما تبي مكة وهو مهاجر منها يعني أن تبطل وجهك وضع عليك مقعدا لكن اللهم اللهم أسلم يا أصحاب هجرته لأن أعطهم أجر الهجرة اللي أجروا فيها حتى لو ماتوا بغير المسألة. باب الاستعاذة من أرذل العمر وفتنة الدنيا وفتنة النار. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الحسين عن زاد عن عبد الملك عن مصعب قال عن أبي قال تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. قال رحمه الله باب التعوذ من الجن والبخل وأرذل العمر. يكرر هذا الدعاء لأنه ورد عن أكثر من الصحابة ثلاثة صحابة ورد في الأسئلة هذه من أكثر من ثلاثة وأربعة من الصحابة رضي الله عنه. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حسين قال حدثنا زائدة قال عبد الملك بن عمير قال حدثنا مصعب بن سعد عن النبي سعد بن عبد الوقاص رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن. يقول كان النبي عليه الصلاه والسلام يتعوذ بهذه التعوذات يقول: اللهم اني اعوذ بك من الجبن، اللهم اني اعوذ بك من الجبن، واعوذ بك من البخل، من البخل ايضا، واعوذ بك من ان ارد الى ارض العمر، من ان ارد الى ارض العمر، واعوذ بك من فتنة الدنيا، من فتنة الدنيا عذاب الآخرة والأربع وعذاب القبر وعذاب القبر وعذاب القبر وعذاب القبر وعذاب القبر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيعا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والماسم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل الخطايا بماء السل والمرض ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للإمام. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والكسل إصابة بالكسل وإصابة بالهرم أيضا لأنه شماتة الإنسان في الهرم في آخر عمر إلى آخر عمره ما يدري ما يفعل، يخبط في الأرض على رؤوس شماتة نعوذ بالله تشمته أعداؤه، يقول من الهرم وأعوذ بك من المغرم الأغرم شيء من المغرم ومن المغرم يكون فجيه نعوذ بالله يجر المغرب إذا غلب الإنسان قد يجره إلى الدين على الناس والناس يمسكونه ويصير يظهرونه أو يغرمونه. قال من المغرب والمحتم الشيء يجرني إلى الفتن أو يجرني إلى الغرق. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة النار وعذاب القبر وعذاب القبر وفتنة القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الغنى الغنى فتنة لا شك في هذا، اللهم جنبني شر فتنة في هذه الفتنة يا رب العالمين لأن الغنى شر ولكنك إذا تريد شره وتريد فتنته فهو بركة ونور من الله تعالى وتقدس. الذي بعد الناس كما ورد في الصحيحين عن صاحب الناس الذي تمنى أن يكون مثل هذا الرجل الذي يتصدق يتصدق تمنى أن يأتي مال فتتكفيه مثل هذا الرجل يتصدق بماله يأتي هنا ويأتي هنا ويأتي هنا ويأتي هنا ويأتي هنا ويمثل أمواله ومحاله يجيب المال ينفق ويأتي هدوء الناس وينفق على الناس وينزل القرى الفقيرة ومحال المال يجيب المال. قالت رب العالمين إذا شكرته الإنسان زادك. اللهم نعوذكم فتنة المسيح اللي أضق وأعم فتنة وأشر فتنة وأعظم فتنة من فتنة الدجال. الله. باب الاستعادة من دم فتنة الغناء. قال رحمه الله تذنى موسى بن اسماعيل قال تذنى سلمنا به مطين أن إشاء من نبيا قالتي رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار وأعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. البخاري رحمه الله حدثنا باب الاستعاذة من فتنة الغنى. باب الاستعاذة من فتنة الغنى. الغنى لا تزال له فتنة فإذا فتنت الإنسان في المال عليه الإنسان الإنسان تبقى في حياته وفي ماله في كمالك الإنسان إذا طغيت وتكبرت وتكبرت على الناس في المال صار ارتفاع عليك صار نار عليك تلظى نار. حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلمنا به سلمنا به في مصر قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبيه عروة عن خالته عن خالته النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذه الخالة ثم أسماء قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من فتنة النار وعذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر أيضا ومن فتنة الغنى ومن فتنة الغنى أي الغنى لمن الإنسان اغتنى وبقى وبقى وتجبر يعني ما كل إنسان يحمل العاب ويحمل الغنى يحمل الرزق من الله تعالى وتقدس ويعترف ان المال من الله تعالى وتقدس وان الغنى من الله وان لله حقوق وان للناس حقوق عليه في هذا المال ما كل احد يعترف بهذا يتكبر ويتكبر على الناس وعلى الفقراء يشحن ويمكر في الانسان طيب الله اعطاك المال ليه؟ اعطاك المال لتنفقه في سبيل الله فما عليكم انك تنفقوا في مصالح الانسان لكن ايضا الزائد عن الناس عن فقراء المسلمين تأتين إليه أعطهم حتى لو ما سألوك لو ما سألوك أعطهم الإنسان من المكان صاحب الإنسان الذي كان يجب أن تذكره المسلوم من كل صحابة الحقيقات الحميدة. باب التعوذ من فتنة القبر. قال رحمه الله قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام بن عروة نبينا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل قلبي مما الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأسم والمغرم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ قال اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وعذاب النار هذا يكرره الرسول عليه الصلاة والسلام كلما قام وقعد اللهم نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار فيقول أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر أعوذ بك من فتنة القبر هذا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نحمده إن شاء الله عن هذا كله لكنه يعلم أمته الأشياء هذه ليتعلموا ويشعروا بها كلما قام الإنسان وقال اللهم نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وأعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الغنى من فتنة الغنى لأنه يطفئ الغنى اللي يطفئ أعوذ بك من فتنة الغنى أن يطفئ وأعوذ بك من فتنة القبر فقر من فتنة القبر من فتنة القبر نعم القدر من فتنة الفقر يعني الغنى وأعوذ بك أيضا من فتنة القدر لأن القدر قد يكون فتنة على الإنسان قد يفتتن في دينه لأنه يرى أنه فقير وأن ما عنده مال ولا عنده نفقة لأولاده يفتتن أعوذ بالله ويخرج من دينه ليسأل الناس. اللهم إني أعوذك من شر من الشرك. اللهم نعوذك من شر من الشرك. الدجال من شر من الشرك. الدجال من شر من الشرك. ليس في فتنة أعظم من ما فيه من تأتي على بني آدم من الشرك. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد. ونقني من الذنوب والخطايا وما يمس الثوب الأبيض من الشرك. وباعد بيني وبين خطايا ثم بعدت بين المشرق والمغرب والمغرب. اللهم إني أعوذك من الكسل والمعتم. اللهم أعوذك من الكسل والمعتم والمغرب. باب الدعاء بكثرة المال مع البركة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أنس قادم فأدعو الله له قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وعن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك مثله. يقول البخاري رحمه الله باب البركة في هذا المال اللي أعطاك الله إياه، لأنه إذا لم تكن فيه بركة فادع خلاص انتهى وصرت فقير، لكن ادعو الله إذا أعطاك الله مال فادعو الله أن يرفع البركة البركة في هذا المال، وانظر حقوق هذا المال، حق الله حقوق الله تعالى وتقدس فيه، ثم حقوق العباد انظروا فالبركة تنزل إذا دعيت ربك بالبركة تنزل البركة إذا أتيت حقوقه. قال حدثنا محمد بن بشار والبخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال قتادة عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أن أم سليم قالت يا رسول الله أن أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك رضي الله عنه قالت يا رسول الله أنس أبيدمك فادعو الله له، فقال اللهم أكثر ماله ماله بالمال والولد، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له في عمره فيما أعطيته وبارك له فيما أعطيته. عاش رضي الله تعالى عنه 92 سنة عمره صار 92 سنة والمال حدث ولا حرج، ما يعرف كيف يزكي من كثرة المال، والولد أكثر من 140 يصلون أربع جمعة على 40 كذير إجابة لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. مات بالكوفة آخر من مات من الصحابة في البصرة، ما هو بالكوفة آخر من مات من الصحابة في البصرة. نعم. باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة. قال رحمه الله حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم أنس خادمك قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. يقول البخاري باب الدعاء بالبركة يعني الصلاة بكثرة الولد بكثرة الولد مع البركة يعني مع الصلاة تنزل البركة يعني الصلاح للولد، اللهم أعطه ولد أكثر ماله وولده وبارك له فيهما يعني أصلح أولاده أصلح الله أولاد أنس بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قالت أم سليم أنس مخادم قالت أم سليم الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنس هو يجمك خادمك فادعو له بالبركة، فدعا له بالمال كثرة المال والولد ودعا له بالبركة وبارك له فيه. باب الدعاء عند الاستخارة. قال رحمه الله حدثنا مطرف بن عبد الله بن مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كالسورة من القران، اذا هم بالامر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وعاجله فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وعاجله فاصرف عني واصرفني عنه واغفر لي الخير حيث كان ثم ردني به ويسمي حاجته. يقول البخاري رحمه الله باب دعاء الاستخارة. إذا أراد الإنسان يسافر هو متردد هل أسافر ولا ما أسافر. أما إذا كان جازم فلا حاجة للاستخارة. إذا جزمت على الأمر تريد أن تتزوج لكنك جازم خلاص ما تستخير. إذا أردت أن تتزوج وأنت ما تشكك فلا تستخير، ما في حاجة للاستخارة إذا كنت جازم على هذا الأمر. لكن الكلام على أنك إذا كنت متشكك هل أسافر أو ما أسافر، هل أتزوج بنت فلان أو ما أتزوجها، المرأة تقول هل أتزوج فلان ولا ما أتزوجه، أعمل كذا ولا ما أعمل، أشتري هذا البيت ولا ما أشتري، أستأجر كذا ولا ما أستأجر، أفعل كذا ولا ما أفعل كذا، متشكك ومتردد حينئذ تحصل الاستخارة. وإذا ما كفى مرة تستخير مرة ثانية وهكذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مطرف بن عبد الله قال حدثنا الرحمن بن عبد الوراق قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا الاستخارة دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن عليه الصلاة والسلام. حريص على فائدة الصحابة، حريص على فائدة الأمة إلى يوم القيامة. انظر الاستخارة فكت إلى يوم القيامة، كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. اللهم إنا نستخيرك إذا أردت أن تفعل شيء الإنسان أترك ركعتين، فإذا انتهيت تقول اللهم إنا نستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إنك تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينك، سمي هذا الأمر بعينك، أن كان هذه الزوجة التي تزوجها خير لي في ديني ودنياي ومعاش وعقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدرها لي ويسرها لي ثم ربني به. وإن كنت تعلم أن هذا الزواج أو هذه الزوجة أو هذا الاشتراء هذا البيت أو التجارة أو هذا السفر أو شيء من هذا شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واخذ لي الخير حيث كان ثم ربنا به. متى يكون يستخير هذا؟ متى يقول الدعاء هذا؟ الدعاء هذا تقوله الإنسان السجدة الأخيرة من الركعتين اللي تصليها، ركعتين استخارة، السجدة الأخيرة أنت ساجد بعد ما تقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى ثلاث مرات تدعو بهذا الدعاء. ثم إذا سلمت الإنسان تمد يديك إلى السماء وتدعو بهذا الدعاء أيضا استخارة. فإذا ما فتح شيء استخرت الإنسان، لكن ما فتح شيء عندك لا ولا شيء متردد إلى أن متردد استخر مرة ثانية وبس مرتين وبس. فلا بد أن يفتح قلبك لشيء، أما لكره وإلا لفرح، أما لفرح وتجرح الإنسان أو لكره وتكره هذا الشيء مرة واحدة انصرف عنه. إذا رأيت أنك كرهت هذا الشيء وأنه انغميت فيه وأن حصل ظلمة فلا تفعله. وإذا كان حصل شرور وحصل انفتاح وحصل انشراح في صدرك فافعله إلى آخره. هذا علامات الاستخارة. أما أن تنشرح الإنسان ينشرح صدرك ويمتلئ نور وشرور حينئذ افعله، وإلا تنغم وتنكتم وترى نفسك كأنك محصور حينئذ لا تفعله إلى آخره. باب الدعاء عند الوضوء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامة بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضا ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد ابي عامر ورايت بياض ابطيه، فقال اللهم اجعله يوم القيامه فوق كثير من خلقك من الناس. يقول البخاري رحمه الله باب الدعاء عند الوضوء. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أبو موسى الأشعري لما قتل أبو عامر طلب منه أن يدعو لأبي عامر، فقال اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر واجعله فوق كثير من الناس، لأنه جاهد المجاهد. لما قاله يسبونه الناس قتل نفسه، قال بل جاهدت له أجره مرتين لأنه جاهل مجاهد. باب الدعاء إذا على عقبة. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وقال ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول البخاري رحمه الله باب الدعاء إذا على عقبة. الدعاء إذا على نشزا أو هبط وادي على عقبة أو هبط وادي يدعو إذا ارتفع يدعو إذا هبط. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا أيوب أيوب قال حدثنا أبو عثمان النهدي أبو عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان الناس يرفعون أصواتهم إذا علينا نشزا يعني مرتفع. قال أيها الناس ارفعوا على أنفسكم يعني هونوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب تدعون سميعا بصيرا تعالى وتقدم. سميع بصير سمع وبصر للإيقان بجلاله وعظمته حقا. يقول وكنت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يا عبد الله بن قيس أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال ألا أخبرك ألا أدلك على كلمة ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. باب الدعاء إذا هبط واضيا في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب الدعاء إذا هبط وادي يعني ارتفعت الإنسان على عقبة أو هبطت وادي شنو تدعو الإنسان أنت مسافر سواء على سيارة أو طيارة أو غيرها تدعو بهذه الأدعية. إذا هبطت وادي تدعو وإذا ارتفعت إلى نجد تدعو الإنسان كل مكان وكل محل ترتحل منه تدعو الإنسان تدعو ربك تعالى وتقدس أن يحفظك ويسر أمرك. نعم. باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع أو رجع من سفر. يقول حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة قال يكبر على كل شرف من الأرض يعني إذا رجع إلى البلد الذي يريده سواء المدينة أو غيرها يكبر على كل شرف كل مرتفع ثلاث تكبيرات الله أكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. آيبون تائبون حامدون سائحون لربنا حامدون آيبون تائبون ساجدون لربنا حامدون يكررها حتى يصل إلى المنزل إلى البلد الذي يريده إلى هنا. على فكرة يا إخواني على فكرة تكبير على النشد كلما على جبل ارتفع فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في حجة الوداع أنه طلع بعدما طاف بالبيت وصلى ركعتين وشرب من زمزم طلع إلى الصفا هناك ثم قرأ أن الصفا والمروة من شعائر ابدأوا بما بدأ الله به أن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح أن يطوف حتى آخر الآية ثم بعد ذلك يستغفر الكعبة ثم يكبر ثلاثا. طلع علينا واحد من الأخوان ما أدري هو بالكتاب ولا فتوى شفهية يقول التكبير بدعة على الصفا إذا كنت حجاج ولا معتمد أكل فوق الصفا التكبير بدعة. انظروا يا إخواني انظروا الحين كيف كل المسلمون بالعالم هؤلاء يقول التكبير بعد عالمهم من توصل للفتوى وعالمهم ومهم في علمهم لكن القلب إذا الإنسان من الله أعمى بصره مشكلة من المشاكل. حديث جابر الطويل اللي في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت وصلى ركعتين في المقام ثم شرب ثم طلع إلى الصفا ثم قال الله إن الصفا والمروة تبدأ بما بدأ الله به المصطفى والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهما أن يطوف عليه أن يطوف بهما إلى آخر الآية. ثم استقبل الكعبة حتى رأى الكعبة، لاحظ استقبل الكعبة حتى رأى الكعبة، ثم كبر ثلاثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم نزل عليه الصلاة والسلام يطوف بالمسعى. هذا اللي في حديث جابر في صحيح مسلم، وبعض إخواننا العلماء اللي من العلماء يعد من العلماء ينكرها ويقول بدعة. ما رأيكم في صحيح مسلم وفعل الرسول بحجتنا وفي حديث جابر الطويل موجودة، ومع هذا يقول بدعة؟ لا تكبر على الصفا حتى لو حاج أو معتمر، لا حول ولا قوة. انتكاس في الشريعة، انتكاس انتكاس في السماء، وهو يريد أن يخرج بشيء خالف تذكر، كما قال المثل خالف تذكر، لو خلاف خلاص يذكرونك الناس، يعني فلان يقول كذا فلان يقول كذا خلاص، يعني ابحث شيء حتى تذكر الإنسان. فالشاهد لا تسمعون هذه الفتوى سواء كانت في كتاب أو مخلوطة بالهواء، لا تسمعون هذه الفتوى. فحديث جابر في صحيح مسلم موجود بين أيدينا لله الحمد، موجود حديث جابر الطويل أنه طلع على الصفا ثم قال إن الصفا والمروة، ثم بعد ذلك استقبل الكعبة ثم كبر ثلاثا يشير بيديه الله أكبر الله أكبر الله أكبر. من أفتى بغير هذا أو جاءنا بشيء من تلقاء نفسه فربناه الحائط هو وعلمه. صدق الله وعده، صدق الله وعده، ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذا ما كان يقوله إذا أقبل على المدينة أو قال أو أقبل على مكة أو أقبل على بلد أخرى. آيبون تائبون ساجدون لربنا حامدون، اللهم رب الرياح وما غلت ورب السماء وما أظلت ورب الأرض وما أقلت ورب الرياح وما ذرت، كل جار من شر خلقك أجمعين أو ينصد أحد منهم أو أن يبقى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. هذا آخر الدعاء حينما ترجع إلى بلادك الإنسان. باب الدعاء للمتزوج. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف نذر صبره فقال ما هي مؤمه؟ قال تزوجت امراه على وزن نواه من ذهب. فقال بارك الله لك ولم ولو بشاه. يقول البخاري رحمه الله باب الدعاء عند التزوج. حدثنا حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك عن انس قال النبي صلى الله عليه وسلم راى اثر السفره، ان النبي راى اثر السفره على عبد الرحمن بن عوف فقال ما هي مع عبد الرحمن؟ قال تزوجت يا رسول امراه وسقتها وما اسقتها قال وزن نواه من ذهب. وزن النواه من ذهب يعني اعطاها مال، وزن النواه من ذهب، هل نزل وزن النواه فضه او وزن النواه يعني ذهب النفس الذهب او شيء من هذا؟ قال اولم ولو بشاد، معنى هذا ان وليمه العرس واجبه، اولم ولو بشاد يعني ان اقل شيء شاد، يعني لو اتيت بشاتين او ثلاث لا باس بذلك اذا كنت قادر، لكن اولم ولو بشاد تكفي ان كان في وليمه العرس. قال رحمه الله حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر عن جابر رضي الله عنه قال لك ابي وترك سبعا او تسع بنات فتزوجت امراه. قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا ام ثيبا؟ قلت ثيبا. قال الا جاريه تلاعبها تلاعبك او تضاحكها وتضاحكك؟ قلت لك ابي وترك سبع او تسع بنات فكرهت ان اجيبهن بمثلهن فتزوجت امراه تقوم عليهن. قال فبارك الله عليك. لم يقل ابن عيينة وحمد بن مسلم عن عمر بارك الله عليك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابو النعمان ابو النعمان عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال للنبي اني تزوجت امراه وله سبع خوات، مات ابوه قتل في احد وله سبع خوات، وتزوج امرأة ثيب لأجل تقوم بشؤونهن، فجاءه الرسول لغزوة تبوك وهم راجعين على البيت على الإبل في السفر. تزوجت يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله. الرسول كان متهيئ يتقدم إلى المدينة وجابر معه. قال هل تزوجت يا جابر؟ قلت نعم يا رسول الله. قال بكرا ثيب؟ قلت ثيبا. قال له هل لبثت أن تلاعب وتلاعبك وتضاحكك وتضاحكك؟ قلت يا رسول الله إن أجاب إن عبد الله قتل في أحد وترك لي 7 أخوات فقلت خفت أن أضيف إليهن بكرا ما يلعب سلحية فأتيتهن بثيب تقوم بشؤهن وتمشطهن إلى ذلك. فقال أنت أوبارك أوبارك الله فيك إلى آخره. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين.